الكريم هذه المادة مكملة للمادة الثالثة أن يتردد الأصل مع الظاهر، وحينئذ يرجح الأصل تارة ويرجح الظاهر تارة أخرى. يرجح الأصل تارة كما في حالات الشك، إذا شك إنسان في ماء هل أصاب ثوبه في بول هل أصاب ثوبه أو لم يصب، مررت بجوار مثلا موضع نجس وطش البول يعني تطاير رشاش البول فشككت هل أصاب ثوبك أم لا، فإن ظاهر الحال أنه يصيب واليقين أن الثوب طاهر، فدلالة الظاهر تعتبر مرجوحة في مقابل ذلك اليقين. ومن أمثلتها عند الشافعية هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر، نعم هذه الحالة الثانية التي نريد أن نتكلم فيها، وهي تقديم الظاهر على الأصل، تقديم الظاهر على الأصل، الحالة الرابعة. الحالة الرابعة تقديم الظاهر على الأصل، وهي أن تكون دلالة الظاهرة قوية بحيث يستمع بحيث تغلب الظاهر. مثال ذلك كما قلنا من دخل إلى دورات المياه أو دخل إلى الأماكن التي يشك في نجاستها، يعني النجاسة التي يقطع بنجاستها، فإنه يقدم دلالة الظاهر على دلالة الأصل. طيب الإشكال عندنا في هاتين الحالتين، لماذا قدمنا دلالة الأصل تارة ولماذا قدمنا دلالة الظاهر تارة أخرى؟ والجواب أن الشرع قدم هذا تارة وقدم هذا تارة، فدل على أن العبرة بقوة الاجتهاد، يعني رجحان الظن. أما دليلنا على تقديم الشرع للأصل على الظاهر فحديث عائشة الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بلحمان لا ندري، حديث عهد بجاهلية، لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عائشة تشتكي وتقول إن أناسا حديث عهد بجاهلية، بمعنى أنهم كانوا على الشرك والوثنية، يأتوننا بلحمان كشاة أو بقرة أو ناقة مذبوحة، فلا ندري هل لما جاءوا يذبحون قالوا بسم الله بسم العزة اللي هي عادتهم في الجاهلية، لأنهم حديث عهد بجاهلية، فالظاهر قرب العهد من الجاهلية يوجب ماذا؟ الشك في ذبيحتهم، أو ذكر اسم الله بناء على أن اليقين في المسلم أنه يذكر اسم الله، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، يعني لا تلتفتي إلى هذا الشك أصلا، ويجوز لك أن تأكلي من هذه الشاة. وبناء على ذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، أو حتى تقول الغالب، لأن الغالب في حديث آدم جاء أن يسبق لسانه أو يتزل لسانه لأنه معتاد ذلك، فأهدر الغالب والظاهر وأقام الأصل واليقين وهو كونه مسلما يذكي زكاة شرعية. فهذا يدلنا على تقديم الشرع للأصل المعتبر على الغالب أو الظاهر من دلالة الحال. طيب الحالة الثانية تقديمنا للغالب على الأصل، ومن أمثلة هذا الحديث، فإنه لما قال له لا تأكلوا فيها نظر إلى ماذا؟ ظاهر حالهم من كونهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها وغلب الظاهر وألغى الأصل، وبناء على ذلك أصبحت المسألة اجتهادية. فمتى ما كانت دلائل الحال تقوي جانب الظاهر رجح وقدم على الأصل، ومتى كانت دلالة الحال تقوي جانب الأصل قدم على الظاهر. نريد أمثلة، هذه القاعدة يتفرع عنها ما لا يقل عن 300 مسألة فقهية، من مسائل الشكوك، من مسائل سواء كانت مسائل المياه أو كانت مسائل الوضوء أو مسائل الغسل أو مسائل الحيض أو مسائل النفاس أو مسائل الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو الطلاق أو العتاق وغيرها من المسائل ما لا يحصى كثرة. فهذه ليست بقاعدة سهلة، يعني هذه القاعدة محل إشكال عند العلماء، لأن عندهم قاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة توجب أن نهدر كل شك، مع أن الشرع اعتبر غلبة الظن واعتبر أيضا الظنون في مواضع مثل ما ذكرنا، مع أن هذه الظنون لا تصل إلى الرجحان ولا تصل في بعض الأحيان إلى القطع، فهذا يوجب الاضطراب في المسائل. ومن ثم نقول نريد الأمثلة. أما مسألة تقديم اليقين، اليقين لا يزال بالشك، فقد تقدم معنا في باب المياه تقدم معنا بيان هذه القاعدة. وأما تقديم الغالب على النص أو على الظاهر على الأصل، تقديم الغالب والظاهر على الأصل، فلها أمثلة قلنا كما ضرب لذلك العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، تكلم كلام النفيس على مسألة تقديم غلبة الظن واعتبار الشرع لها، حدد لو يرجع له طالب العلم. وأنا أوصي من يقرأ الفقه أن يقرأ هذا الكتاب قواعد الأحكام ومصالح الأنام للعز بن عبد السلام، أوصي بقراءته لطالب العلم لأنه يفتق الذهن وينمي ملكة المعرفة بأصول الشرع ومقاصد الشرع ومراميه، وكذلك أشار إليها الإمام الشاطبي في مواضع من الموافقات. طيب الآن نريد أن نعرف كيف اعتبر الشرع الغالب. اعتبر الشرع الغالب في مسائل كما قلنا أباح بها سفك الدماء واستباحة الأموال واستباحة الفروج. فلو أن شاهدين شهدوا على رجل بالقتل أنه قتل فلانا عمدا، فإنه يقتص منه ويقتل، فسفك الدم بشهادة رجلين. لو سألنا عن شهادة هذين الرجلين لقلنا إنها غلبة ظن وليست بأصل ولا يقين، وهكذا الرواية وهكذا الفتوى. فإن العالم لما تأتي تسأل في مسألة اجتهادية فإنه يفتيك بغلبة ظنه ولا يفتيك بالقطع، إلا إذا كانت المسألة فيها نقص قطعي فلا إشكال، لكن مرادنا في المسائل المختلف فيها فإنه يعطيك ماذا؟ يعطيك غالب ظنه، وهذا الغالب يعتبر معارض للأصل من براءة الأصلية. ومن هنا يقع النزاع بين الظاهرية وجماهير العلماء في اعتبار الأصل من براءة الذمة أو اعتبار الغالب، لأن غلبة الظن في الحكم الاجتهادي تعتبر من هذا الباب. المسألة الثانية التي نريد أن ننبه عليها مسألة التعارض التي ذكرناها أمثلة لها، وهي تقديم الأصل أو تقديم الظاهر فيما يعني استوى أو تردد فيه الاحتمالات. تقديم الأصل وإلغاء الظاهر من أمثلته لو أن شخصا توضأ ثم شك في الحدث فإن الأصل فيه أنه متوضئ، ولو أحدث وشك في الطهارة فإن الأصل فيه أنه محدث، فتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنعتبر يقين الطهارة ونلغي شك الحدث. وهكذا لو أن شخصا يقال طلقت امرأتي، ما أدري هل طلقت امرأتي أو لم أطلق، فالأصل واليقين أنها امرأته والشك أنه مطلق، فيلغى الشك ويبقى الأصل. لو أن شخصا شك هل أعطيت فلانا الدين الذي له علي أو لم أعطي، فإن اليقين أن الدين ثابت والشك في إعطائه فيلزمه الإعطاء. وهكذا لو أقر رجل لرجل بالمال فجاء عند القاضي وقال فلان لي على فلان 1000، فسأل القاضي قال له هل له عليك 1000؟ قال نعم ولكني قضيته، فإنه يؤاخذه بإقراره ويقول له يلزمك الدفع حتى تقيم البينة على الأخذ. هذا مبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. طيب هذا الأصل بقاء ما كان على مكان، لو سألك سائل لو كان عندك أصلان فماذا تفعل؟ لو قال لك رجل طيب عرفنا أنه لو كان محدث وشك في الطهارة يرجع إلى الحدث، ولو كان متطهر وشك في الحدث يرجع إلى الطهارة، لو قال لك رجل أنا على يقين إني توضأت وعلى يقين أنني أحدث، فزين يذهب؟ هو متأكد، يقول لك أنا على يقين إني توضأت وعلى يقين أنني دخلت الدورة وقضيت الحاج، ولكن ما أدري أيهم السابق، فكيف يكون العمل؟ أصح الأوجه عند العلماء أن تسأله ماذا كانت حالتك قبل هاتين الحالتين، هل كنت متوضئ ولا محدث؟ فإن قال أنا متوضئ قبل الحالتين تعمل العكس فتقول أنت على يقين من أنك متوضئ قبل هذا الشك، ثم استيقنت بناقض له الحدث فأنت الآن محدث. إذا قال لك إنني قبل هاتين الحالتين محدث تقول لك إنك متطهر، وإن قال أنا متطهر تقول له أنت محدث، لأنه قد تيقننا بعد ذلك الحدث الطهارة في الحالتين، أو تيقننا الحدث بعد ذلك الطهارة فوجب اعتبار الصورة العكسية، هذا على أصح أقوال العلماء رحمه الله. طيب ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثانية، وهي مسألة تقديم الظاهر على الأصل، وهذه من مشكلات المسائل ونريد لها أمثلة. تقديم الظاهر على الأصل، من أمثلتها رجل توضأ، وبعد أن توضأ ودخل إلى المسجد ونشفت أعضاؤه، شك هل مسح رأسه، هل غسل وجهه، هل غسل رجله، هذا شك. فإن الظاهر دلالة الحال أنه ما فرغ من الوضوء الذي توضأ إلا وقد تم وضوءه، إذ لا يعقل في الحال في دلالة الحال أن الشخص يقوم من مكان وضوئه إلا وهو متم للوضوء، فدلالة الحال تدل على أنه قد أتم الوضوء ولا نقصه، على أنه أتم. والأصل عندنا أنه غير متوضئ حتى يستيقن أنه توضأ، فإذا تعارض عندنا الظاهر مع الأصل فيقدم الظاهر. يقدم ماذا؟ الظاهر لضعف دلالة الأصل، يقدم الظاهر لضعف دلالة الأصل. طيب صورة مثال ثاني، لو أن شخصا دخل فصلى، وبعد أن انتهى من الصلاة قال والله ما أدري هل صليت ثلاثا أو أربعا، سلم، هذا بعد السلام، لاحظ بعد انتهاء الصلاة كاملة، وفرضنا أنه شرع في الأذكار، ثم شك هل صلاتي كاملة أو ناقصة، هل ركعت الركعة الأولى أو لم أركع، هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، شك في الأركان أو شك في الأعداد. فتقول الظاهر من حاله أنه ما سلم إلا من كمال، والأصل أنه مطالب بفعل الصلاة كاملة. فإن جئنا نعتبر الأصل فإن الأصل أنه صلى ثلاث ركعات وشككنا في الركعة الرابعة، فهذا يستوجب علينا أن نقول ارجع فعد وصلي ركعة الرابعة، هذا بناء على تقديم الأصل. أو نقول إن ظاهر حاله يدل على أن صلاته كاملة، وبناء على ذلك فإننا نقدم الظاهر على الأصل. وجهان للعلماء، أصحهما أنه لا يلتفت إلى الأصل ويقدم الظاهر على الأصل، استنادا إلى حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الظاهر وألغى الأصل، وبناء على هذا فإنه يعتبر حكم الظاهر مقدم في مثل هذه المسائل. هذه في العبادات. نريد أمثلة أيضا في المعاملات، فإن الشخص إذا شك في معاملة، مثلا لو فرضنا أنه ابتاع مع رجل، تبايع مع رجل، فلما ابتاع أخذ السلعة ثم مضى إلى بيته فشك هل أعطيت الثمن كامل، أنا أعطيت الثمن يقول لكن أشك هل الثمن الذي أعطيته كامل أو ناقص، هل الثمن كامل أو ناقص. فإن اليقين الذي نحن على يقين منه أنه يلزمه دفع الثمن كاملا، والظاهر من حاله أنه ما فارق الرجل إلا وقد أعطاه الثمن كاملا، وبناء على ذلك نقدم الظاهر على الأصل. هذا في المعاملات. وهكذا بالنسبة للأنكحة ونحوها، فإن المرأة قد تقدم الظاهرة في العدد والحيض والنفاس، تقدم الظاهرة وتلغي الأصل، فإن دلالة الظاهر في الدماء دلالة مستندة إلى المشاهدة. لما اعتبرت المرأة العادة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، هذا استنادا إليه إلى العادة، والعادة ضرب من استناد إلى المألوف والمحسوس، وهذا من باب تقديم الظاهر على الأصل، لأن الأصل أن إذا حاضت أنها حائض حتى نتيقن خروجها من الحيض بأكثر الحيض، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة. فكل هذا يدلنا دلالة واضحة على اعتبار الأصل، على اعتبار الظاهر وتقديمه على الأصل. نريد أن نلخص ما سبق، يعني الذي يتلخص مما سبق أنك تقدم الأصل في قاعدة اليقين لا يزال بالشك بما ذكرناه، يعني في المسائل التي فيها يقين وفيها ظن محتمل، وتقدم الظاهر استنادا إلى دلالة حسية أو شرعية. يعني الأصل عندك تقديم اليقين وتقديم الأصول إلا في حالة واحدة وهي الاستناد إلى الدليل الموجب لضعف الأصل، سواء كان الدليل حسي أو كان شرعيا. حسيا مثل ما ذكرنا من كون الأصل في الإنسان أنه لا يسلم من الصلاة إلا بعد الانتهاء منها، أو يكون شرعيا مثل ما ذكرنا في الحديث أبي ثعلبة الخشني، كل من تقدم على الأصل استنادا إلى دليل شرعي. طيب، هذا محصل ما يذكر في هذا الحديث آن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. في المجلس القادم بإذن الله عز وجل يعني نحن اتفقنا أننا إذا يعني إن شاء الله سنتكلم على حديث المزادة وعلى حديث القدح المكسور، لكن أحب إن شاء الله أن ننبه على أن اتفقنا على أن نقرأ في نهاية كل باب، نبين في نهاية كل باب المسائل الفقهية المتعلقة به. وهناك اقتراح آخر أنه يحبب لو نأتي بمتون فقهية، يعني تارة نأتي بمتن نتعود على أساليب الفقهاء في كتبهم، ثم الباب الثاني نأتي فيه بمتن من مذهب آخر نقرأ فيه، يعني على حسب اختلاف المذاهب. اليوم نأخذ مثلا مذهب الحنفي، والثاني المالكي، والباب الثالث نأخذ شافعي، والباب الرابع نأخذ حنبلي، والباب الخامس نأخذ متنا ظاهريا حتى نعرف أساليب العلماء، لأن المتن الذي نقرأه أو بلوغ المرام يحتك فيه طالب العلم، يعني قد تحتاج إلى تحرير مسائل فقهية فتحتاج إلى الرجوع إلى هذه المسائل في كتب الفقهاء. فلو لم يكن عند طالب العلم يعني دراية وبصيرة بأساليب الفقهاء ربما يستعصي عليها ويستصعب عليه الاستفادة. طيب، الأمر الثاني الذي أحب أن ننبه عليه، نحن من عادتنا أن نختم المجلس ببعض آداب طالب العلم الكافر. نعم، هذه إن شاء الله سنتكلم عليها في مزادة المشركة إن شاء الله. أما بالنسبة لعادتنا نختم المجلس بأدب من آداب طالب العلم، ولكن الله المستعان إن شاء الله يوم الاثنين يعني سنتكلم على آداب طالب العلم، ستكون هناك محاضرة في الصالة إن شاء الله عن آداب طالب العلم، ونترك يعني بناء على هذا يعني سنحيل على المحاضرة ونقتصر عليها. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. إن العلم كالغيث للقلوب، يحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد مواتها، ويوقظها بعد غفلتها، وينبهها من بعد منامها. هذا العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا أخلص فيه لوجه الله الكريم. فأول ما يوصى به طالب العلم أن يكون قلبه لله جل جلاله، أن تكون السريرة سريرة تقية نقية تراقب الله جل جلاله وتريد ما عند الله عز وجل في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير. القاعدة الأولى التي تقوم عليها هذه العبادة الجليلة وهي عبادة العلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن نتجه إلى الله بقلوب ليس فيها أحد سواه، فيأخذ طالب العلم هذا النور وهذه الرحمة وقلبه يريد ما عند الله جل جلاله، يأخذ هذا النور وهو يرجو رحمة الله في كل كلمة يسمعها ويقولها، فتكون أشجانه وأحزانه لله جل جلاله، فلا يزال بهذا الإخلاص تخط به في صحيفة عمله الحسنات، ويستوجب بها عند الله رفعة الدرجات. الإخلاص الذي رفع الله به شأن العلماء وجعل عبادتهم بريئة من غير الله عز وجل، وهو السر الذي فضل الله به سلف هذه الأمة على خلفها. ولذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فلا قبول لهذا العلم